نعم انقطع. انقطع من أول، من أين انقطع؟ من باب مصير الحاكم لرعيته، من أول هذا الباب، باب مصير الحاكم لرعيته من أول هنا. باب مصير الحاكم لرعيته للصلح بينهم من أول هذا الباب، باب الذي قبل. طيب جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل، قال: باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن أبي همامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بامرأة قد زنت، فقال: ممن؟ قالت: من المقعد الذي في حائط سعد. فأرسل إليه فأوتي محمولا فوضع بين يديه، فاعترف، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثكال فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه. قال: باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سمعت سهل بن سعد السعدي يقول: وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى ترموا بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فحضرت الصلاة، فأذن بلال وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتبس فأقام الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، فلما رآه الناس صفح، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتأخر فأشار إليه أن أثبت، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني يديه، ثم نقص القهقرة، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما منعك أن تثبت؟ قال: ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على الناس فقال: ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم صفحتم؟ إن ذلك للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح. وابي لنا قال: اخبرنا الربيع بن سلم قال حدثنا شعيب بن سليم ابن الليث عن ابي عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن كعب بن مالك انه كان له عن عبد الله بن ابي حضرد الاسلمي انه كان له على عبد الله بن حضرد الاسلمي عن دينا، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت الاصوات، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، فاشار بيده كانه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب. فلما ذهب فولى من عندي دعاه فقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب بي. فلما ذهب فولى من عنده دعاه قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أما إنك إن عفوت عنه يبوء باسمه واسم صاحبك. فعفى عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته. باب إشارة الحاكم بالرفق. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثنا أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون. الآية. باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل اصل الحكم قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان زوج بريره كان عابدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلف ايابك ودموعه تسيل على لحيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ولا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتي فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا شفيع قالت فلا حاجة لي فيه قال باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبي حاجة إليها قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محاضر بن الموردع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن قيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اعتق رجل من أنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه قال قض دينك وأنفق على عيالك باب القضاء في قليل المال وكثيره قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد بن كعب عن أخي عبد الله بن كعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عز وجل له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاءتني هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق على ولدي ما يكفينا فأخذ من مالي ولا يشعر قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف قال باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين وقال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشرون بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عاملا على سجستان قال كتب إلي أبو بكرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحد في قضاء بقضائين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان قال باب ما يقطع القضاء قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون علي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي بينكم على نحو ما يسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار باب الألد الخصم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا ابن جريج حا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي ملاكة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصيم قال باب القضاء في من لم تكن له بينة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين قال باب عضة الحاكم على اليمين قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زيدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي ملاكة قال كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى فكتبت لابن عباس رضي الله تعالى عنه في ذلك فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم فادعوها واتلوا عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة حتى ختم الآية فدعوته فدلوت عليها فاعترفت بذلك وبلغه ذلك فسره قال باب كيف يستحلف الحاكم قال أخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال معاوية قال معاوية رضي الله تعالى عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة يعني من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قال جلس قال قالوا جلسنا ندعو الله عز وجل ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وقال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال لا والله. قال الذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام آمنت بالله عز وجل وكذبت بصري آخر كتاب أدب القاضي. باب كتاب الاستعاذة. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد قال معاذ بن عبد الله عن أبي قال أصابنا طش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ثم ذكر كلاما معنا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقال قل فقلت ما أقول. قال فقال قل هو الله أحد والمعوذتين حتى تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء. وقال أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن رواه قال أخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول. قال ما أقول. قال قل قلت ما أقول. قال قل ما أقول. قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. وقال أخونا محمد بن علي قال حدثنا قال النبي عن عبد العزيز عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبي رضي الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال بإن أنا أقود بالرسول صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقال ثالثة فقلت ما أقول فقال قل هو الله أحد فقرأ سورة حتى ختمت ثم قال قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمت ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه بمثلهن حتى ختمت ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. وقال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت وما أقول. قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فكرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. وبلان قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عامر عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال أخبرني أبو عابد الله أن ابن عابس الجهني رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون. قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. وقال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ. قال وما أقرأ يا رسول الله. قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأعدى علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا فقال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها. وقال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال أخبرنا أبو أسامة عن سفيان عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح. طيب نجيب أول حديث عشان نجيب أول حديث. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال أخبرنا أبو أسامة عن

لا يدعهن، كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال. وبه اليه قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: انبانا جرير عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، وحديث ابن فضيل خطأ. وبه إليه قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا بشر عن حميد قال: قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال: باب الاستعاذة من الحزن. قال: وبه إليه قال: أخبرنا أبو حاتم السجستاني قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثني سعيد بن سلمة قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا قال: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال ابو عبد الرحمن: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وانما اخرجناه للزيادة في الحديث. قال: باب الاستعاذة من المغرم والمأم. وبه اليه قال: اخبرني محمد بن عثمان بن ابي صفوان قال: حدثني سلمة بن سعيد قال: حدثني سلمة بن سعيد بن عطية وكان خير أهل زمانه قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم. قلت: رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ قال: إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وبه إليه قال: باب الاستعاذة من شر السمع والبصر. فيش وبه البصر إليه قال: أخبرنا الحسن في البصر عندك؟ نعم شكرا. في سمع والبصر عندك في الطبعة؟ نعم شكرا، يعني نسخة المكتبة. السمع فقط؟ طيب، هو كاتب في نسخ في كلمة البصر، بس احنا بنعتمد نسخة نسخة التأصيل: الاستعاذة من شر السمع. باب الاستعاذة من شر السمع. وبه إليه قال: أخبرنا الحسن بن سنة جزاك الله خيرا. نعم؟ في صدى صوت عند الأخ محمد، عمال يتردد مرتين. طيب، ابعد، خلي المايك بعد شوية يا شيخ محمد عنه. حاضر يا شيخ. قال: باب الاستعاذة من شر السمع. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق قال: أنبأنا أبو نعيم قال: حدثنا سعد بن أوس قال: حدثني بلال بن يحيى أن شطير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني تعوذ من أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: علمني، قل أعوذ. قال علمني، نعم، قال علمني. قال: علمني تعوذا أتعوذ به. نعم، ماشي. فأخذ بيدي ثم قال: قل أعوذ بك من شري وشر وشر وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال: حتى حفظتها. قال سعد: والمني ماؤه. خالفه وكيع في لفظه. قال: باب الاستعاذة من شر البصر. وبه إليه قال: أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، علمني دعاء أنتفع به. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني، يعني ذكره. قال: باب الاستعاذة من الكسل. في إليه قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال: حدثنا حميد قال: سئل أنس وهو ابن مالك عن عذاب القبر وعن الدجال قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول:

إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح والجب وفتنة الصدر وعذاب القبر. وبليه قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مرسل. باب الاستعاذة من شر الذكر. باب الاستعاذة من شر الذكر. نعم. وبه قال أخبرنا بن وكيع قال: حد الذكر. نعم. وبه قال أخبرنا عبيد بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن يحيى عن شتيب عن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مليي، يعني ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال: باب الاستعاذة من شماتة الأعداء. وبه إليه قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حيي حدثني أبو عبد الرحمن الحبالي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات. أبو رحمة، شيخنا أحسن. النت يا شيخنا، النت ظاهر فاصل شوية. انت باب، بيقول باب الاستعاذة من ايه؟ باب رقم 27، باب رقم 28 ايه؟ باب الاستعاذة من الذكر. لا، رقم 28. باب الاستعاذة من شر الكفر. بس انا سمعتها باب حاجة تانية كده. طب يلا اتفضل. حاضر، عيد يا شيخنا. طب عيد، ماشي. حاضر. طيب، بسم الله. عيد من 28. من باب الاستعاذة من شر الكفر. حاضر يا شيخ. باب الاستعاذة من شر الكفر. وبه إليه قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سالم بن غيلان عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل: ويعدلاني؟ قال: نعم. انا قلت الشيخ. نعم. طيب، احسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. باب الاستعاذة من الضلال. جزاكم الله خيرا ابو رحمه، الله يبارك فيك. واياكم شيخ، واياكم شيخنا، احسن الله عليكم. اتفضل شيخ عبد الله، بس وقف لنا عند حديث 4-5. ايوه الضيف. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت بوصل متاخر شويه بس يلا. السلام عليكم، تسمعني شيخنا؟ نعم سامع. نعم. السلام عليكم، اعتذر منكم لاني كنت اسمع عن طريق الميكسر. طيب ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين والحاضرين، اللهم آمين. بأسانيدكم شيخنا إلى الإمام بن سعيد رحمه الله قال: باب الاستعاذة من غلبة العدو. وبه قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصحيح قال: باب الاستعاذة من الضلال. باب الاستعاذة من ضلال. وبه قال: أخبرني محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله ربي أعوذ بالله من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وبه قال: باب الاستعاذة من غلبة العدو. وبه قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصلح قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله قال: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. باب الاستعاذة من شماتة الأعداء. وبه قال: أخبرنا

تقريب النافع، وختمنا موطات الفصيح، وإن شاء الله نختم النساء بإذن الله عز وجل. وصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وارزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.